السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقه بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاءنا سبب كفر بني آدم وتركهم دينه والغلو في الصالحين، قال قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنهما وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وقال فيه مسائل: الأولى أن ما فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا اشتمل على نصوص كلها تحذر من الغلو، والغلو هو التجاوز، هو تجاوز الحد، سواء مدحا أو ذما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو، يعني احذروا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني أنهم غلوا بأنبيائهم وصالحهم حتى عبدوهم، زادوا في حقهم. فالنصارى غلوا بعيسى حتى قالوا ابن الله وعبدوه وقالوا ثالث وثلاثة. واليهود غلت فقالت عزير ابن الله فعبدوه، وهكذا. فلذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام أن نكون كما كانوا وأن نفعل كما فعلوا. ولذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تزيدوا في مدحي وتغلوا في محبتي كما تزعمون، يعني أن بعض الناس إذا أحب شخصا زاد في حبه حتى يغلو به، حتى يرفعه فوق منزلته التي تليق به. فلذلك خاف علينا عليه الصلاة والسلام وقال: لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أشرف المقامات للعبد، أشرف المقامات للعبد أن يكون عبدا رسولا. وقال: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. وقال: هلك المتنطعون، المتنطعون متشدقون، المتعمقون في الكلام في الفصاحة والبلاغة، يبرز نفسه في خطبته في محاضرته في درسه، يتعمق في الكلام ويتشدق به، يبرز نفسه من أجل أن يكون له سمعة وإقبال ويجلب الناس إليه، ما قصده إبراز الحق وبيانه، فهذا من الهالكين، لأنه رضي لنفسه بالإطراء حتى يطروه ويزيد في مدحه ويبالغ فيه. هلك المتنطعون، يعني خسروا دنياهم وأخراهم. قالها ثلاثا من أجل التحذير من هذه الخصلة الذميمة. هلك المتنطعون قالها ثلاثا. نعم، المسألة الأولى. قال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يعني أن الإنسان إذا تأمل هذا الباب وما فيه من النصوص المحذرة من الغلو في الخلق وإطراءهم وتجاوز الحق في حقهم وتجاوز الحد في حقهم، والباب الذي بعده أيضا وهو البناء على القبور، بناء المساجد والصلاة عندها وإسراجها والزيادة في حقهم في حق الموتى، وأيضا الباب الذي بعده مثله، يعني اشتمل على نصوص يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيم القبور، ولعن من فعل مثل اليهود والنصارى. إذا تأمل هذه الأبواب الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فإنه يتبين له غربة الإسلام، لأن الناس قد وقعوا، يعني أن بعضها لأمة وقعت فيما وقعت فيه اليهود والنصارى في تعظيم الموتى وتعظيم القبور والغلو فيها، وهذا من باب التحذير، كقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، يعني لا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ما فعلت اليهود والنصارى سواء في العبادات أو في العادات. وهذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام يريد مثل التحذير، يعني هو واقع لا محالة، وسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، فليحذر كل إنسان على نفسه لئلا يقع فيما وقعوا فيه. أما هو يعني هذا العمل سيقع من بعض الناس، وهذا نعم يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف قباب على القبور تعظم ويطاف بها كما يطاف على الكعبة، وتذبح عندها القرابين ويتوجه إليها بالدعاء ونحو ذلك. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر من هذا العمل حتى لا يقع فيما وقعوا فيه، لأن أهم وألزم ما على المسلم عقيدته ودينه، وهو أن يخلص العبادة لله وحده، لا يصرف منها شيئا لأي أحد كائنا من كان، لأن الرب عز وجل تفرد بالألوهية والعبودية، فليس لأحد شيئا منها، فهي محض حق الله عز وجل، العبادة والألوهية خالصة لله وحده، فكل إله غير الله فإلهيته باطلة، وكل عبادة توجه إلى غير الله فهي شرك ولا تعد عبادة، إنما تسمى العبادة إذا كانت خالصة لله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا تأملت هذه النصوص وقرأتها وعرفت ما اشتملت عليه وعرفت معانيها تبين لك خطورة هذا الشيء، يعني الغلو في الصالحين وتعظيم القبور بأي طريقة كانت. فإذا كنت ذا عقل وفهم وتريد السلامة لدينك وعقيدتك فإنك تحذر وتكون بعيدا عن هذه الأشياء، يعني تعظيم القبور، تعظيم غير الله. نعم. قال المسألة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشفعة الصالحين، ومعرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفته. يعني أن الناس كانوا على دين آدم عليه السلام، على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الإسلام. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين على التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، عاشوا قرون ما يعرفون إلا التوحيد على دين آدم، على ملة آدم عليه السلام، توحيد، ما في شيء اسمه شرك، ولا يعرفونه، مفطورين، مجبولين، مطبوعين على عبادة الله وحده. إنما آدم يبين لهم الشرائع، الشريعة، الحلال والحرام، وما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. أما التوحيد مفطورين عليه، ما فيه شيء يخالطه. حتى طال الزمن فهلك هؤلاء الصالحون الذين ذكروا في سورة نوح، وكانوا هم أصلح الناس في زمنهم وخيرهم وقدوتهم، يعني قدوة الناس. فلما ماتوا حزنوا عليهم فعكفوا على قبورهم، يعني كانوا يترددون على قبورهم من أجل التذكر لأعمالهم وأحوالهم، دليل على محبتهم لهم وتقديرهم لهم واعترافهم بفضلهم. ما جاء على البال ولا خطر في نفوسهم أن ذلك سيؤول إلى عبادتهم. وفعلا بالنسبة لهم ما عبدوهم. وحتى لما زين لهم الشيطان أنهم يصورونهم ويجعلونهم تماثيل ويجعلون في مجالسهم ويسمون في أسمائهم ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر، هذه خمسة أصنام نحتت ووضعت في مجالس هؤلاء الصالحين، وكانوا يترددون عليهم بدل ما يترددون على قبورهم. لأن الشيطان وضع بذر الشرك، وهو أولا العكوف على القبور، ثم تصوير الصالحين، والعكوف يعني الجلوس والتردد على هؤلاء بحجة الذكرى والتذكر لهم وعدم نسيانهم لفضلهم. وإنما كان يفعلون ذلك عن حسن نية وقصد، خطر على بالهم أنه الأمر سيؤول إلى عبادتهم من دون الله. فلما ماتوا، يعني الأجيال الذين يعرفون الصالحين والذين صوروهم قصدا حسنا وهو التذكر لأحوالهم حتى يبقى الاقتداء بهم، لما ماتوا هلكوا وليس هناك علم ولا علماء. الشيطان الآن اغتنم الفرصة فوسوس وأوحى إلى الأجيال المتأخرة بأن صالحيكم كانوا يعبدونهم، يطلبون بهم المطر والمدد والغوث والاستشفاء بهم للمرضى إلى آخر، فعكفوا على عبادهم ووقع الشرك في الأرض حتى عم ونسي التوحيد، ووقع الشرك محله، وأظلمت الأرض بذلك حتى أدرك أدركت رحمة الله عز وجل عباده بإرسال نوح عليه السلام ليحذرهم من الشرك وعبادة الأصنام، كما قص الله علينا ذلك في كثير من السور. نعم. قال المسألة الثالثة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وأن سبب ذلك كله مجز الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، لأن يعني أن ما فعله الأولون وهو الوقوف على قبور الصالحين وتصويرهم والتردد عليهم كان عن حسن نية وقصد حسن، إنما هو من باب التذكر لهم وتذكر أفعالهم وأقوالهم وعلمهم، لكن لما هلكوا آل الأمر إلى عكس ذلك، وهو أنها عبدت من دون الله، وهذا الذي أراد الشيطان لما أوحى للأولين بتصويرهم. فلذلك سبب حدوث الشرك في الأرض أمران، هما التصوير والغلو في الصالحين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. فكان لأن أول ما وقع الشرك في الأرض بسبب تعظيم القبور والعكوف عليها والتعدد إليها تبركا بها، ثم تصوير الصالحين للذكرى لأن الأمر قد آل بهم إلى عبادتهم. فجمع عليه الصلاة والسلام بينها في حديث واحد: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه وسويته بالقبور حتى لا يظن أن سبب ارتفاعه هو أن له مكانه وأنه يجب تعظيمه. فهذا هو سبب حدوث الشرك في الأرض، تصوير الصور والعكوف على القبور. وهذا الذي واقع فيه كثير من أهل زماننا، التردد على القبور والطواف بها والصلاة عندها والدعاء لهم وصرف شيء من العبادة لهم وتصويرهم أيضا والاحتفاظ بصورهم في مجالسهم في بيوتهم تخليدا بذكرهم وذكراهم كما يقولون، صور تذكارية للشيخ الفلاني والسيد فلاني لآخره. نعم. قال المسألة الرابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. يعني إن الإنسان مجبول في البداية على الحق، لكن إذا كان هناك أسباب تغذي الباطل تزرع الباطل في النفس في القلب وتحث عليه وتخذل عن الحق وتقلل من شأنه وتنسيه وتشغل الناس عنه، يدعون إلى هذا الباطل إلى هذه البدعة ويتجاهلون الحق والجبلة والفطرة السليمة، فإن الحق يكون يضمحل شيئا فشيء والباطل يزيد حتى حصل ما حصل، نسي العلم واندرس بموت أهله وعدم توارثه وحل الجهل والشرك، الجهل محل العلم والشرك محل التوحيد، فهذا بسبب الغلو في الصالحين من حيث العكوف على القبور وتصوير الصور. نعم. قال المسألة الخامسة: في شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. نعم، البدعة إذا زينها الشيطان زينها للإنسان فيرتكبها عن اعتقاد وحسن نية وحسن قصد، يقول هذه بدعة حسنة، يزعم أنه يتقرب بها إلى الله، فلا يزال يعظمها في نفسه حتى تطغى على الحق الذي في نفسه وعلى التوحيد. فلذلك البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة تؤول بصاحبها إلى الشرك وترك السنن الثابتة، وأما المعصية فهي ارتكاب شيء من المحظورات، فإذا أحس الإنسان بمرارة المعصية والخطر بادر إلى التوبة والاستغفار فيغفر الله له. أما البدعة يرتكبه وهو يرى أنه على حق، يعملها عن قناعة ورغبة استحسانا لها ويدعو إليها أيضا، فلذلك الشيطان يحب الابتداء أشد من محبته للمعاصي، وإن كان جاهدا في الليل والنهار على هذا وهذا، لكن من كونك تقع في بدعة وتترك سنة أحب إليه من أنك تفعل معصية فقط، ثم يمكن تستغفر وتتوب فيتوب الله عليك. أما المعصية أما البدعة فأن تعملها عن اقتناع ورغبة واعتقاد أنها حق وأنها خير وأنها قربة إلى الله، فيزيد رغبتك بها وتعلقك بها. لذلك الشيطان يحب البدعة عشان محبته للمعصية. نعم. قال المسألة السادسة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، النهي عن الغلو وما يؤول إليه. الغلو تجاوز الحد يؤول بصاحبه إلى الشرك، لما غلت اليهود والنصارى بأنبيائهم إلى أي شيء آل بهم الأمر إلى عبادتهم، فهم في البداية من باب التعظيم والإجلال والتقدير، لكنهم زادوا، قالوا بعيسى حتى قالوا ثالث ثلاثة، وقالوا ابن الله، واليهود كذلك غلوا بعزير حتى قالوا ابن الله، فهم هلكوا بسبب الغلو وتجاوز الحد. ولذلك لما جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون إسلامهم وإسلام قومهم، فصاروا يعني مما يخاطبون بها النبي عليه الصلاة والسلام ويحيونه، فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا إلى آخر. هذه الصفات موجودة في عليه الصلاة والسلام، هو السيد، سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأفضل خلق وأكرمهم على الله وأعظمهم طولا، سخي ويجود بما عنده عليه الصلاة والسلام ولا يرد سائل. لكن لماذا رد هذه الأقوال عليهم وهم قالوها وهي حق؟ لأنهم جاءوا بها على سبيل الإطراء وعلى سبيل المدح والتعظيم والغلو، جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء، ما جاءوا بها على حكاية الواقع وذكر الصحيح الذي هو متصف به، إنما جروا على عاداتهم. إذا مدحوا أمراءهم ورؤساءهم صاروا ينتحلون صفات يتقربون بها إليهم فيطرونه بها، يعني يزيدون في مدحهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أحس أن هذه الألفاظ التي جاءوا بها قصدوا بها الإطراء والمدح والتعظيم خاف عليهم من الهلاك بالغلو، ولذلك قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزل لنا عز وجل. حذرهم خوفا عليهم عليه الصلاة والسلام، ما قال لهؤلاء جهال ولأول مرة يفدون ولا نحب أن نخسر خواطرهم ولا نرجع أقوالهم، لا، بل أرشدهم إلى الصواب مباشرة، لأنهم إنما بعث بذلك عليه الصلاة والسلام لبيان الحق، ولا يجوز تأخير بيان الحق عن وقته. ما أمهلهم، رد عليهم في الحال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني واتركوا بعض قولكم، يعني المديح الزايد، إنما أنا عبد. فكونهم يقول يا رسول الله يا نبي الله أحب إليه من أن يقولوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا إلى آخر. فمن منكم روى لنا حديث عن الصحابة أنهم إذا جاءوا إليه يسلمون قالوا يا سيدنا يا رسول الله؟ ما نعرف أن هذا الحديث رد عليهم لما جاءوا على سبيل المدح والإطراء. ولا شك أنه سيد ولد آدم وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فهو أفضلهم فعلا وأكرمهم وأكملهم خلقا إلى آخر من الصفات الحميدة، رباه الله عز وجل على أكرم الصفات وأكملها. لكن لما أحس منهم أنهم يمدحونه خاف عليهم من الغلو فرد عليهم هذا المديح مخافة أن يقعوا في الغلو، قال لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يوقعكم في مدح الآخرين عن طريق الهوى فتهلكون، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني يتخذكم الشيطان جريا وراءه فتهلكون في مدح الآخرين، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أشرف المقامات للعبد، يكون عبدا ورسول، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. هذا أشرف المقامات للعبد، فلا ينبغي الإنسان أن يغتر في من يزيد في مدحه نفاقا وتزلفا من أجل أنه يريد منه مصلحة من المصالح الدنيوية، فربما يسول له الشيطان بسبب هذا المدح أن له عظمة وأن له مكانة غير ما يتصور لنفسه فيهلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تركهم يتمادون في مدحه وإطراءه، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالحنيفية بالتوحيد، يحذر أمته ولا يقرهم على شيء يخالف الشريعة يخالف التوحيد. في الحال قال إياكم والغلو، لا تطروني كما أطعتنا النصارى المسيح من مريم، قولوا بقولكم، يعني قولوا يا نبي الله ويا رسول الله، أو بعض قولكم، يعني واتركوا بعض قولكم، يعني المديح الزائد الذي لا معنى له ولا طائل تحته، خوفا عليهم من الغلو المؤدي إلى الشرك. فالغلو يحصل بالقول والفعل، بالقول مثل المديح الزائد، والفعل كون الإنسان يعمل شيء صاحب القبر من توزيع طعام أو وضع سراج أو وضع زهور أو عطور أو يذبح ذبيحة أو يصلي عند القبر أو يدعو عند القبر، يدعو الله لكنه تبرك بهذا، فهذا هو الغلو. فخاف عليهم فحذرهم عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، ولم يجامل معهم، فقالت وهم وافدين الآن يعني هم مجتهدين بعدين نقولهم بالتدريج، لا في الحال، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى لا يغتروا ويظنون أنهم على حق في مديحهم، وهو صحيح وما قالوا له حق، لكن خاف عليهم من هذا الحق الذي تلفظوا به. نعم. قال المسألة السابعة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قصة يعني قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فينبغي الإنسان أن يعرفها كيف تدرج الشيطان معهم حتى وقعهم بالشرك. كانوا على التوحيد قرون، عشرات القرون وهم على التوحيد، فكيف تدرج الشيطان معهم وأخرجهم من التوحيد إلى الشرك؟ لأنه ما قام بهم مؤذن في الحال وقال أيها الناس اعبدوا صالحيكم، يعني يعرف أنهم ما يطيعون ولا يقبلون، لكن تدرج معهم، تدرج أولا بالتردد على قبورهم، ثم تصوير صورهم، ثم تردد إليها، ثم حتى هلك أولئك. فعند ذلك دعاهم إلى عبادتها. فإذا عرفت سياسة الشيطان وبعد نظره الخبيث في إيقاع الناس في الشرك والبدع، تبين لك خطر البدعة والانزلاق معها واتباع أهلها والمجامعة معهم، فإنك تهلك كما هلكوا. فليس هناك بدعة حسنة أبدا، يقول لك هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة، لا أبدا، البدعة كلها سيئة، لأن الدين سنة، يعني طريق محمد عليه الصلاة والسلام ومنهجه، وما خالف ذلك فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما في بدعة حسنة في الدين أبدا، إما بدعة وإما سنة، السنة على الحق والبدعة باطلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. نعم. قال المسألة الثامنة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم، يعني هم لما عكفوا عليهم وصاروا يدعونهم يعرفون أنهم ما ينفعونهم ولا يضرونهم ولا يرزقونهم، يعرفون مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المتصرف، لكن ماذا يريدون منهم؟ قالوا نريد شفاعتهم، أنهم لهم مكان عند الله، فنحن نريد أنهم يدعون لنا يشفعون لنا عند الله. الذي يريد أن يشفعوا له عند الله يعبد الله عبادة خالصة ويسأل ربه أن لا يحرمه شفاعة الشافعين. وإذا أحب الصالحين يدعو الله لهم ويترحم عليهم ويقول اللهم لا تحرم شفاعتهم. ما يقول يا فلان اشفع لي، يا فلان ابني مريض، يا فلان كذا، لا، يعني ما يملكون شيء. وإن كان النبي محمد عليه الصلاة ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمن باب الأولى أنه ما يملك لغيره. فعليك أن تتوجه إلى الله وحده ولا تتعلق بالآخرين، لا في جلب نفع ولا بدفع ضر. اللهم اقطع تعلق قلبي بغيرك ولا تكلني إلى من سواك، طرفة عين. فلا يتعلق قلبك بغير الله فتكون من الهالكين. مهما كان من الصلاح والتقى ما في أفضل من الأنبياء، ولا يجوز لك أن تتعلق بهم أو تطلبهم أو تسألهم وقد ماتوا عليهم الصلاة والسلام. لكن اسأل ربك أن يثبتك على منهج المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى سنته وملته، وألا يحرمك شفاعته، واقتفي أثره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. ابحث عن سيرته وأفعاله وما شرع لك مما شرعه الله واتبعه تكن من الناجين. فإن خالفته أو طلبت الخير من غيره فكنت من الهالكين. نعم. قال التاسعة: يا عجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني أنهم عكسوا الأمر لما دعاه نوح إلى عبادة الله وحده وترك عبادة هؤلاء الصالحين، تضافروا وتعاونوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ولا سواع، ولا عليكم من نوح وكلامه ما جاء به، تمسكوا بهؤلاء ولا تتركونه. وقالوا لا تذرن آلهتكم، بعضهم يحث بعض، بعض المجرمين يحث بعض، لا تذرن ود ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر، يعني ما عليكم من نوح وما يدعوكم إليه من مخالفة هؤلاء والعدول عن عبادتهم، ابقوا على ما أنتم عليه، فإنما يدعوكم إليه نوح هو الباطل وما أنتم عليه هو الحق. هذا الذي اعتقدوه وأصروا عليه والعياذ بالله، إلا من من الله عليه فهداه. لكن الله عز وجل قال: وما آمن معه إلا قليل، وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فما آمن معه منهم إلا قليل. حتى أبناؤه واحد منهم كفر ولم يقبل الحق، وزوجته كذلك ما قبلت الحق، فكانوا من الهالكين. نعم. قال: قراءتهم أي أهل البدع إياه في كتب التفسير والحديث، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. يعني أنهم حين قرأوها في بعض الكتب والتفاسير يعتقدون أن هذا يعني الذي فعله قوم نوح أنه هو الحق لجهلهم. لكن الإنسان إذا قرأها في الكتب الصحيحة المأثورة والتي أورد فيها القصة على حقيقتها يعرف عند الغلو في الصالحين هلاك، وأنه سبب الشرك في الأرض، فلا يغتر أو يفعل مثل فعلهم أو يترك الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، بل عليه أن يكون نبيه وفطن وحكيم، يعرف أن ما كان عليه قوم نوح هو الباطل وأن ما جاءت به الرسل هو الحق من عند الله. الله عز وجل ما ضيع عباده، ما تركهم، مع أنه أخذ عليهم العهد والميثاق أن لا يشركوا به شيئا لو كانوا في عالم الذر، لكن من أجل ذكرهم ذاك العهد أنزل إليهم الكتب وأرسل الرسل حتى يكون على بينة وبصيرة، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. فالرسل إنما بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاع في الجنة ومنذرين لمن عصاه في النار. نعم. قال العاشرة: تصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، الناس منين يعرفون الحق ويعرفون الباطل؟ عن طريق العلم والعلماء. فلما هلك العلماء ذهب العلم، فبقي الجهل هو الذي ساد فيهم وترأزهم ناس جهال، فحلوا محلهم وأضلوا وأضلوا، لأن الجاهل يضل بنفسه ويضل غيره، وأما العالم فهو المصباح الذي يهتدى به، لا سيما إذا كان عالما عاملا، فإن العلماء هم مصابيح الدجى، المصابيح التي يهتدى بها في الظلمات، وهم ورثة الأنبياء. إذا هلكوا هلك الناس، قال الثاني أحادي عشر: أن سبب فقد العلماء موت العلماء. نعم، منين يفقد العلم؟ إذا فقد العلماء كيف يفقد العلماء؟ بموتهم. إذا مات عالم ولم يقم مقامه أحد، ما أنجب لا ولد ولا أخ ولا علم ناس وحلوا محلهم، كيف يضمحل العلم شيئا فشيئا؟ فإذا يضمحل العلم بموت العلماء، كل عالم يموت علمه معه، يعم الجهل والعياذ بالله. لكن الخير إن شاء الله في هذه الأمة لا يزال، مع العلم يجب علينا الحذر من البدع والمبتدعين والضلال والضالين، إنما خافوا على أمة الأئمة المضلين، وإلا إن شاء الله هذه الأمة موعودة بالخير، لا تزال طائفة من أمة حق منصورة، لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولكن علينا أن نحذر من البدع والمبتدعين حتى لا نغفل عن ديننا وتعاليمه، وأن نلازم علماءنا ونأخذ علمهم حتى إذا ماتوا نحل محلهم بالتعليم والعمل، ما نترك العالم يموت بعلمه، فكلما مات عالم مات علمه معه حتى يعم الجهل والعياذ بالله. لا، يجب أن نلازم العلماء ونأخذ علمهم، ما يكفي أن نقول المكتبات مليانة بالكتب، إذا لم يكن لك عالم يبين لك ما في الكتب من العلم ويوضحه لك حتى تعلمه وتعمل به وتطبقه قولا وعملا وتعليما حتى تحل محله إذا مات، فوجود الكتب فقط ما يكفي، حتى يكون هناك من يفقه ويفهم ويعلم ما في الكتب حتى يكون عالما عاملا معلم، فتبقى يبقى الحق منصور ويهلك الباطل وأهله. فإن من مضرة الأمة أن يهلك عالم ولم يقوم مقامه أحد يحل محله ويعمل عمله. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان حتى نلقى ربنا وهو عنا راض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.